بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق كلام ابن القيم حول أي آية عندك مر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر رحمه الله أن المؤثر أو أن الإنسان ينتفع ويتذكر بمجموع أربع أمور. ما هذه الأربعة لك عبد العزيز؟ نعم، أولا المؤثر، وجود المؤثر وهذا موجود كلام الله جل وعلا. الثاني صلاحية المحل وهو القلب الحي. الثالث وجود الشرط وهو الإصغاء. الرابع انتفاء المانع وهو الغفلة فيكون قلبه حاضرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقد جمعت هذه السورة، ما هذه السورة؟ سورة قاف. وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت التقرير المبدئي والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علمه بوسواس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه وما ملكان أحدهما يسوق والآخر يشهد. فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته. فيقال عند إحضاره: ألقيها في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه. الواو للتنويع، أطاع وعصى، ينعمه ويعذبه، أي بعضهم ينعم وبعضهم يعذب. كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، إشارة إلى الرد على من يقول هذا الجسد الذي يعذب غير الجسد الذي كان في الدنيا، هو نفسه يعيده الله. هذه أقوال كفرية الذي يقول أجساد أخرى، بل هو نفس الجسد، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله يوم القيامة جسدا أعظم مما كان في الدنيا، هو نفس الجسد. كما أن جسدك الذي كنت تتمتع فيه قبل بلوغك هو نفس جسدك الذي هو بين جنبيك أو الذي هو فيك بعدما كبرت. جسدك وأنت رضيع، جسدك وأنت نعم

ثلاثة معاني. هذه الشبه التي جعلتهم ينكروا، فتأمل هذه الثلاثة الأمور. أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، وهي المراد بالآية التي في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما اختلطت به أجزاءهم بالأرض معلوم عند الله، يعلم الله كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم جسدك ولو أحرق وذر في البر والبحر، يعلم أجزاءه أين ذهبت. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، الثالث أن ذلك الثاني معناه يقولون قدرة ما تتعلق بهذه الأمور. سيأتي الكلام الجواب عن ذلك، الله على كل شيء قدير، وهذه أمور مقدورة لله جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، نفوا الحكمة، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، هذا يدل على بعد عقولهم، بل الحكمة إعادتهم وإقامة عدل الله فيهم وإعادة الحقوق إلى أهلها، هذا ما يرتضيهم الملك العادل في الدنيا، أن يترك هذا يظلم هذا وهذا يظلم هذا ولا يقيم العدل فيهم، وهذا يعصيه وهذا يتمرد عليه وهذا يتكبر، ثم بعد ذلك ولا يصنع بهم شيئا، بل الحكمة تقتضي الجزاء والحساب ومعاقبة الظالم. قال: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتأمل أنه ذكر صفة العلم في إحياء الموتى، أنه لا يحصل الإعادة إلا مع علم وقدرة وحكمة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني تقرير كمال قدرته كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. القدرة والعلم جمعت في هذه الآية. الثالث كمال حكمته كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا لا يليق بالله جل وعلا، كيف لا يعيدك ويتركك سدى. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار، هذا هو ظنونهم السيئة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس عن هذا الظن

ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، وأحيا الأرض بعد موتها. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. وهذا الموضع يرجح أن كتاب أعلام الموقعين بفتح الهمز أعلام، فكلمة معالم تناسب أن يقول أعلام الموقعين، لأن المعلم المراد به سمات الموقعين وصفاتهم، وأعلام أيضا بالفتح جمع علم بمعنى سمات الموقعين وصفاتهم. والموقعين عن رب العالمين أي المفتين، فهو الذي يفتي ويكون موقعا عن رب العالمين بهذه الفتوى. أما إعلام الموقعين فلا يتناسب مع هذه التسمية، هذا مرجح قوي أن الكتاب بالفتح أعلام الموقعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.